السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في الجامع الصحيح إلى قول الإمام البخاري رحمة الله عليه: كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. وهذا أول لقاء في كتاب الإيمان. وهذا الكتاب أردفه الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد كتاب بدء الوحي بالذات لغرض. هذا الغرض أن كل الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحت معنى الإيمان، وإنما هو لتحقيق الإيمان. فأي باب من الأبواب التي ستراها بعد ذلك فإنها تدخل تحت معنى الإيمان. فصدر المؤلف عليه رحمة الله كتاب الإيمان بعد بدء الوحي مباشرة. ونحن ذكرنا أن البخاري رحمه الله بدأ بكتاب بدء الوحي لكي يقول لك بأن هذا وحي أنزله الله، الوحي سنة أنزله الله أيضا على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسبق أن ذكرت كلام حسان بن عطية رحمة الله عليه من كبار التابعين حينما قال: إن جبريل كان يدرس السنة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يدرسه القرآن. ولعل أحدنا يقول: من أين علم حسان بن ثابت هذا؟ يعني حسان بن عطية هذا؟ فالجواب يقال لعله يفهم من قول ربنا سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ثم انتقل المؤلف بعد بدء الوحي إلى الإيمان، وكأنه يقول: ما أنزل الله سبحانه وتعالى شيئا على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا لتحقيق الإيمان. فكل شيء قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يدخل تحت الإيمان. وتحت كتاب الإيمان، وقلت قبل ذلك بأن الكتاب جنس سيكون تحته أنواع، وضع المؤلف رحمه الله تحته 42 بابا. يبقى تحت كتاب الإيمان هيتكلم في كم باب من الأبواب؟ 42 بابا رحمة الله عليه. وبدأ أول ما بدأ ببني الإسلام على خمس. وقبل أن أبدأ في بني الإسلام على خمس أريد أن أقف مع كلمة كتاب الإيمان. التعريفات والحدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حدود حقيقية، وحدود رسمية، وحدود لفظية. وأقصد بكلمة الحد التعريف، أقصد بكلمة الحد الإيه؟ التعريف. لماذا يسمى الحد بالتعريف؟ الجواب: لأنه يحد الشيء فلا يدخل غيره فيه، فلا يدخل غيره فيه، ولا يخرج شيئا منه بخارجه. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى مفيش حاجة تكون داخلة جوه التعريف يخرجها، ولا حاجة بره التعريف يعمل ايه؟ يدخلها. لذلك يسمى بالايه؟ بالحد. يبقى كلمة الحد هي بمعنى كلمة الايه؟ التعريف. وحينما نعرف اي شيء اما ان يكون التعريف حقيقيا، واما ان يكون التعريف رسميا، واما ان يكون التعريف لفظيا. يبقى دول كم نوع؟ ثلاثة انواع. والتعريف الحقيقي هو ما أتي فيه بالجنس القريب، بالجنس القريب مع الفصل. هذا كلام لبعض المناطق، وأخذ أهل السنة من ذلك بقدر الكفاية فقط، بقدر الإيه؟ الكفاية فقط. فأنا عايزك تركز معايا قبل ما أدخل في تعريف لفظة الإيمان. أنا بقول لك إن في تعريف أو حد يسمى بالحد الإيه؟ الحقيقي. الحد الحقيقي إن أردنا أن نعرف الشيء تعريفا حقيقيا، حدا حقيقيا، لابد أن آتي في التعريف بكم شيء؟ بشيئين. الشيء الأول يسمى بالجنس القريب، الشيء الثاني يسمى بالفصل. يبقى دول كم حاجة؟ حاجتين. فحينما يعرف المناطقة مثلا الإنسان ويقولون حيوان ناطق، وليس معنى كلمة حيوان أنه يرجع لكلام شارلز داروين الذي قال إن بداية الإنسان قرد. لا، لأن كلمة حيوان تأتي بمعنى الشيء الذي فيه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهذا هو المقصود في التعريف. ده المقصود فين؟ في التعريف، إن شيء في ماله في إيه؟ في حياة. فحينما يعرفون الإنسان بكلمتين قالوا عبارة عن إيه الإنسان؟ اللي في تعريف في كلمة الإنسان تسوي إيه؟ جابوا لي كلمتين، قالوا لي حيوان إيه؟ ناطق. أنا قلت لك التعريف الحقيقي أو الحد الحقيقي لابد فيه من كم شيء؟ من شيئين. الشيء الأول هو الجنس القريب، الشيء الثاني هو الفصل. يبقى أنا عندي كم حاجة؟ اثنين. هات الصبور. الجنس، إيه هو الجنس؟ يعني إيه كلمة جنس؟ الجنس ما كان تحته أنواع. إحنا سبق إن إحنا ذكرنا الكلام ده، الجنس هو ما كان تحته إيه؟ أنواع. فلما أجي أقول لك حب واجي اقول لك ذره، قمح، شعير، ارز، عدس، لوبيا، كل دي من القمح، كل دي من الحبوب، يبقى كلمه حب كانت جنسا، يبقى الجنس ما كان تحته ايه؟ انواع. لو انا قلت سائل، الشاي سائل، الماء سائل، غير سائل، طالما تحته انواع يبقى ده يسمى ايه؟ يسمى جنسا. قلت لك اوراق، ممكن تدخل تحتها الفلوس، ممكن تدخل أوراق كتب، صح ولا لا؟ يبقى إذا حينما نأتي بكلمة يكون تحتها أفراد، دي عند العلماء تسمى بالإيه؟ بالجنس. وهذا الجنس ربما يكون قريبا وربما يكون إيه؟ بعيدا. هو يقول إن أردت أن تعرف الشيء تعريفا حقيقيا يبقى لابد أن تأتي بأنه جنس؟ بالجنس القريب، لابد أن تأتي بالجنس القريب. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى في حاجة اسمها جنس بعيد وجنس قريب. لو أنا أردت أن أعرف الإنسان، أول ما أقول حيوان يبقى أنت عرفت أن شيء فيه إيه؟ حياة، يبقى دي قريبة ولا لا؟ لأن خرجت لك الجمادات، الجمادات ما فيهاش حياة، صح ولا لا؟ بخلاف لما أنت تيجي تقول لي جنس، تقول لي الإنسان، أقول لك جسم ناطق. كلمة جسم دي هتدخل إيه؟ ايه تدخله تحت كلمة اجسام؟ جسم جماد ولا حيوان؟ يبقى نهون ابعد في تعريف كلمة الانسان، كلمة جسم ولا كلمة حيوان؟ جسم ابعد. يبقى احنا ان اردنا ان نعرف الكلمة ويكون التعريف حقيقيا نأتي بانه جنس، الجنس نهون القريب، ثم اتي بعد الجنس القريب بما يسمى عندهم بالايه؟ بالفصل، اي بما يميزه عن غيره من الاشياء. فلما اجي اقول لك حيوان يبقى حاجه فيها ايه؟ حياه. بعدها اقول لك ناطق، ناطق. لا، ما هو البهائم اكرمكم الله تسمى البهيمه بالبهيمه لانها تبهم الكلام، ما بتتكلمش، لكن دي احنا سميناها ناطق، يبقى بيعمل ايه؟ بينطق. يبقى ميزته عن غيره، صح ولا لا؟ يبقى اذا ان اردنا أن نتكلم على التعريفات أتوا بأقلام. طيب إن أردنا أن نعرف هذه الأشياء، أنا عايزك تركز معايا، معلش كلام بالرغم الواحد ما يحبش المنطق، بس علشان أنا أعرف كلمة الإيمان، لأن أنتوا عارفين أن كلمة الإيمان فيها لغط، وأنا قلت لك قبل كده واتكلمنا في الأسبوع الثقاف، بيقولي أنا عندي حاجة اسمها الحد الحقيقي. الحد الحقيقي إيه يا عم الحد الحقيقي ده؟ قال لي الحد الحقيقي ده نوعين. الحد الحقيقي كم نوع؟ نوعين. حد حقيقي قريب، وحد حقيقي ماله؟ بعيد. ايه الحد الحقيقي القريب ده؟ قال لي اللي بتجمع فيه ما بين جنس قريب مع فصل، يبقى لازم اجي بكم حاجة؟ باثنين. طب البعيد ده بتعمل معاه ايه؟ قال لي والله بينقسم قسمين، يا اما بتجيب الفصل بس، يا بتجيب جنس بعيد مع فصل. يعني ايه بقى الكلام اللي هما بيقولوه ده؟ انا قلت لك تعريف كلمة الانسان، عرف الانسان، قالوا كلمتين، قالوا ايه؟ حيوان، يعني شيء فيه حياة، وقالوا كلمة ايه؟ ناطق. احنا قلنا ان كلمة حيوان دي جنس قريب ولا بعيد؟ قريب. يعني نهون اقرب في تعريف الانسان اقول جسم، ولا اقول جوهر ولا اقول حيوان؟ نقول اقرب واحد حيوان، اقرب جنس عندي، فروحت حطيت الجنس القريب، وبعدين حبيت اميزه عن غيره من الاشياء اللي فيها حياة، رحت قلت كلمة ايه؟ نار. فده اسمه حد ايه؟ حد حقيقة. قريب ده ولا بعيد؟ ده اعلى انواع التعريفات في اي حاجة انت عايز تعرفها، اعلى انواع التعريفات هو الحد الحقيقي اللي يكون ماله قريب. طب الحد الحقيقي البعيد، يا اما بتجيب الفصل لوحده، اقول لك يعني ايه كلمة انسان، يعني ايه كلمة انسان، تجيب لي الفصل بس تقول لي الانسان ناطق، يبقى عرفته بكلمة كلمة واحد، يبقى جبت لي الفصل بس. يا اما تجيب لي جنس بعيد معه مع فصل، فروح اي الجسم ناطق، كلمة الجسم دي تعتبر جنس ماله بعيد. يبقى اذا احنا عرفنا الان بان اول نوع من انواع التعريفات عند العلماء، التعريفات دي مش تعريفات عقدية ولا تعريفات فقهية ولا تعريفات، تعريفات اي تعريف في اي مجال من المجالات، سواء تعريفات لغوية، تعريفات عقدية، تعريفات فقهية، تعريفات اصولية، كله بينزل تحت المصطلحات دي. خلاص كده الكل بينزل تحت المصطلحات دي. بيقولوا لي انا عندي التعريفات تنقسم الى ثلاثة اقسام. انا بكلمك عن القسم الاول اللي يسمى الحد الايه حقيقي. وقلت لك التعريف بيسمى بحد ليه اصلا؟ ايه اللي خلاه يسمى بحد؟ لان الحد في اللغة الحاجز، اجعل بيني وبينك حد، يعني ماله حاجز مانع، هو ده معنى كلمة الحد. لذلك يسمى البواب حدادا، مش اللي بيستخدم الحديد، لا، يسمى البواب حدادا لانه ما بيطلعش العمارة اي حد، اللي مستكن في العمارة بيعمل معاه ايه؟ بيمنعه. لذلك لما نيجي نقول ليه سموا التعريف بالحد، قال لانه بيمنع غيره ان يدخل فيه، بيمنع غيره انه يعمل ايه؟ ان يدخل فيه. يعني لو انا جبت لكم مثلا كلمة حيوان بذيل ناطق، كلمة بذيل دي انت دخلت حاجة مش في الانسان، دخلتها جوه الايه؟ الانسان. التعريف بيمنع دي، ما بيدخلش حاجة خارج الانسان، خارج التعريف بداخله، ولا يخرج حاجة بداخله تبقى ايه؟ تكون خارج. لذلك اسمه حد. يبقى ده اول نوع من الانواع، يا اما بيكون قريبا يا اما يكون بعيدا. القريب بتأتي فيه بايه؟ بجنس قريب، وبعد الجنس القريب تأتي بايه؟ تأتي بايه؟ بفصل. طب والبعيد؟ تأتي بفصل فقط، او جنس بعيد مع فصل. طيب النوع الثاني من انواع التعريفات يسمى بالحد الرسمي، اسمه الحد الايه؟ الرسمي. يعني ايه بقى الحد الرسمي؟ الرسمي برضه منه القريب ومنه الايه؟ البعيد. بس بص بقى بيقول لك ايه؟ جنس قريب مع خاصة. ايه الفرق بقى؟ ده بيقول جنس قريب مع ايه؟ خاصة. وهنا كنا بنقول جنس قريب مع ايه؟ مع فصل. يبقى لما اعرف الحد الرسمي، قال لك لو عرفت الحد الرسمي لازم تجيب جنس قريب معه خاص، ده القريب منه. طب البعيد؟ البعيد قال لي بتعمل حاجة من اتنين، يا تجيب خاصة بس يا تجيب جنس بعيد مع ايه؟ مع خاصة. طب انا عايز اعرف يعني ايه خاصة ويعني ايه فصل، صح ولا لا؟ الخاصة صفات عرضية والفصل صفات ذاتية. يعني كلمة ناطق دي صفة من صفات الايه؟ الذات. عشان كده لما اجي اقول لك صفة الكلام لله صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ واحنا بنقصد بالذاتية التي لا تنفك عن الله، وبنقصد بالفعلية التي تتعلق بمشيئة الله. فيبقى الكلام كام؟ ذاتية وفعلية. ذاتية ليه؟ لأنه يتصف بأنه متكلم سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ وفعلية من حيث أنه يتكلم متى شاء مع من يشاء على الوجه الذي يشاء. ربنا سبحانه وتعالى صفة الرحمة فيه صفة ذاتية وصفة فعلية. لما ينزل الأمطار على الناس دي فعل ولا ذات؟ دي من اثار رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى صفة الرحمة لله فعلية، وهي كمان في ذات الله، ذات الله تتصف بالايه؟ بالرحمة. يبقى في صفات فعلية وصفات مالها؟ ذاتية. لذلك لما احنا نيجي نجيب يبقى الصفة الذاتية بيسموها عندهم ايه؟ المناطقة فصل. لكن صفة عرضية مش في الذات، ملهاش دعوة بالايه؟ بالذات. دي اللي بيسموها كلمة ايه؟ خاص. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا الانسان ماله، يقول لك حيوان ضحك. حيوان ماله؟ ضحك. الضحك مش من صفات الذات، انما من صفات الايه؟ الفعل. مش ممكن في انسان موجود وما يضحكش ابدا؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ في انسان موجود وماله ما يضحكش ابدا. لكن يعني ايه كلمة خاصة؟ قال لك يبقى الشيء ده قابل لهذه الصفة. اي انسان قابل انه يعمل ايه؟ انه يضحك. اي طعام قابل انه يتاكل. اي ثوب قابل انه يتلبس. صح ولا مش صح؟ يبقى كلمة خاصة بتقصد عندهم الصفات مين؟ العرضية لا الذاتية. يبقى ايه الفرق عند المناطقة ما بين كلمة فصل وما بين كلمة خاصة؟ الفصل صفات ايه؟ منين؟ من الذات. لكن الخاصة صفات منين؟ منين؟ من العرض، الصفات العرضية اللي هي الفعلية. يبقى اذا انت عندك الان حد حقيقي وحد رسمي وحد اسمه اللفظي، يبقى دول كم نوع يا عم؟ فلما نيجي نقول مثلا كلمة الكفر لغة التغطية، ده تعريف اسمه تعريف ايه؟ لفظي. لا ينزل تحت الهون بقى، حقيقي رسمي لفظي، ينزل تحت الهون. يبقى كل معاجم اللغة في الاصل بتعرف انه حد اللفظية، بيعرفك اللفظة ولا بيعرفك الحد الحقيقي للشيء ولا الحد الرسمي للشيء؟ يعني لما يجي يعرف كلمة السويس، بيعرف لفظة السويس ولا بيعرف بلد السويس؟ لفظة السويس. لكن لما يجي يتكلم على بلد السويس هيبقى انتقل لإيه؟ حقيقي. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى اذا في فرق ما بين الحدود الحقيقية والحدود الرسمية والحدود مهين اللفظية. انتوا معايا كده؟ يبقى كأني لو عايز اقسم كل الحدود هقسمها خمسة، هقول حد حقيقي قريب، وحد حقيقي بعيد، وحد رسمي قريب، وحد رسمي بعيد، ثم حد ايه؟ لفظي. انتوا معايا كده ولا لا؟ لما نيجي نعرف اي مصطلح، لما اجي اقول لك ايه الصلاة لغة الدعاء، ده حد ايه؟ لفظي. هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. انت جايب حقيقة، جايب الشيء نفسه، ما هي الصلاة نفسها. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى في فرق ما بين التعريفات الحقيقية والتعريفات الرسمية والتعريفات نون. يبقى لما نيجي نعرف الإيمان نعرفه بأنه تعريف ها يا جماعة؟ نعم ماشي، هنعرفه لفظي. لكن الشرع تعبدنا بايه؟ بالحقيقة. يبقى ابحث عن كلمة الايمان، وعشان اعرف الايمان التعريف الحقيقي يبقى مجاش من دماغي انا، لازم ارجع واستقرأ الشريعة، استقرأ الكتاب والسنة، هو قصد بلفظة الايمان ايه. انت ما عرفتش الصلاة الا لما بين لك صلى الله عليه وسلم الصلاة ازاي، يبقى مش هعرف الايمان الا لما يبين لي النبي الايمان ازاي عليه الصلاة والسلام، يبين لي القرآن الايمان ازاي. انتوا معايا كده ولا لا؟ لذلك لو ان انسان مثلا قال ان نجح ولدي، نظرا مشروطا، ان نجح ولدي صليته، فنجح الولد فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، او نجح الولد فدعا والدي صلى، ولم يكن ناويا، ابتداء بنقول له ان الصلاة هنا تصرف لانهي صلاة؟ صلاة حقيقية، اللي هي الحقيقية اللي هي الشرعية. يبقى اذا اي لفظة في الشريعة اول ما بترجع لانه مصطلح ايه؟ لا المصطلح اللي عناه الشرع، طالما الكلمة تتعلق بالشرع، يعني كلمة السنة في اللغة بمعنى الايه؟ الطريقة. لما اجي اكلمك بكلمة سنة في القرآن او السنة، ما تبصش اول ما يجي في ذهنك المعنى اللغوي فقط، انما دور الشريعة عنت بكلمة السنة ايه، يبقى ايه، لان اللي موجود في القرآن عنى معنى شرعية، اللي موجود في السنة بيعني معنى ايه؟ معنى شرعية، صح ولا لا؟ ممكن يتوافق مع المعنى اللغوي، ممكن يكون اخص من المعنى اللغوي في الغالب، ممكن يكون اعم من المعنى اللغوي. يبقى المراد بالالفاظ الشرعية تؤخذ من الالفاظ الشرعية. تؤخذ منين؟ من الالفاظ الشرعية. انتم معايا كده ولا ايه؟ طيب انا عايزكم تركزوا بس معايا، معاكم منديل. طيب عايزك تركز معايا لما عرفنا الحدود. احنا البخاري رحمه الله بيقول كتاب الايمان. انا عايز بقى اقف مع كلمة الإيمان دي، لو احنا حطناها في مقياس هذه التعريفات هنعرف ونقول ايه، هنعرف ونقول ايه لهذه الأشياء. وانا عايز انبه على حاجة بالنسبة للتعريفات يا اخواني. احنا قلنا طالما حاجة في الشريعة في القرآن او السنة يبقى المقصود بها ايه؟ حاجة موجودة في الشريعة، يبقى المقصود بها ايه؟ المعاني الشرعية ولا المعاني اللغوية؟ الشرعية. ايه؟ المعاني الشرعية يقصد بها المعاني الشرعية. عارفين اي باب يدخل في الايمان، اي باب يدخل فين؟ في الايمان. خدوا الضابط اللي وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية، هيريحك في كتاب الايمان والطلاق والكلام ده، تضبط ازاي المسائل. بيقول ايه؟ يبقى هتبوظه. طيب لو انا عندي كتاب الايمان او كتاب الايمان، خلينا بعيد عن الايمان ده، كتاب الايمان، ركز معايا في الكلام. الاصل في كل الالفاظ اللي احنا تكون في الشريعه نحملها على انهي معاني؟ معاني الشريعه ولا المعاني العرفيه ولا المعاني اللغويه؟ الجواب الشرعيه. ولذلك اتفق كل العلماء، وسبق لي ان ذكرت هذا، ان الحقائق ثلاث، شرعيه وعرفيه ولغويه، اذا تعارضت تقدم الشرعيه باتفاق. ثم اختلفوا بعد ذلك، فأبو حنيفة بيقدم اللغوية على العرفية، والجمهور بيقدموا العرفية على اللغوية. لكن أنا مش عايز أتكلم في كده، أنا عايز أقول لما أي واحد يحلف بطلاق أو يحلف بالله على أي حاجة، بنرجع لأنه معنى ابتداء. لا، خدوا بالكم من التركيز. أنا الآن ما بقولش مصطلح جاي في القرآن والسنة، بقول مصطلح أنت خرجت بيه. أنت واحد غضب مع زوجته وهو قاعد حضرت له الاكل، قال والله العظيم ما انا واكل، قال والله العظيم ما انا واكل، خلاص كده. طيب القسم اللي اقسمه ده يرجع لايه؟ والله العظيم ما انا واكل. هل اجيب الكلام ده واقيسه على الشرع واقول المعنى الشرعي مقدم على المعنى العرفي والمعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي؟ اقول لا. لما جينا في الشرع قلنا اول مرتبه كلمة إيمان، صلاة، زكاة، حج، يبقى أرجع للي عناه الإيه؟ الشرع. لما تيجي أنت تتكلم أول مرتبة ماذا عنيت بلفظتك؟ أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ قال والله العظيم ما أنا واكل وما كلش. بعديها بساعتين راح واحد جاب له أكل فرح واكل. نقول له يا عم ده أنت أقسمت إنك مش واكل. قال لا، أنا ناوي اني مش هاكل الاكل اللي قدمته مراتي عشان غضبت معاها. الكلام ده يقبل ولا لا يقبل؟ لان اللي يقول مصطلح اول مرتبه ارجع لمراد مين؟ لمراد القائل. ولذلك لما يقول رب العالمين مصطلحا ايمان، صلاه، زكاه، حج، تيمم، هو ولا النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى اول ما نرجع لمراد مين من لفظه ايمان؟ لمراد الشرع. طالما اللفظة شرعية نرجع لمراد الايه؟ الشرع. لذلك ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه ثلاث قواعد، او ان شئتم قولوا ثلاث ضوابط، تضبط باب الايمان وباب الطلاق والابواب التي على هذه الشكلة. قال ان اي لفظة من ادمي في باب الايمان في باب الطلاق الكلام ده، اول ما نرجع لمين؟ لنيتي. اول ما نرجع فيها نرجع لمين؟ لنيتي. فإن قال لك أنا مش فاكر نويت إيه، أنا مش فاكر نويت إيه، ارجع للسبب الباعث لذلك، فإن لم يتذكر السبب الباعث يبقى دور على أصل هذه الكلمة من جهة اللغة. يبقى عندي كم حاجة؟ ثلاثة. قال لي باب الأيمان ينبني على النية، فإن لم يكن السبب الباعث، فإن لم يكن أصل اللغة. يبقى اتحطت فين اللغة؟ في أنه مرتبة الثلاثة. الثالث، أضرب لكم مثالا واضحا. لو أنا قلت لك واحد بيتعامل مثلا مع شخصية معينة في حدادة ولا تجارة ولا أي عمل، واتخلقوا مع بعض، قال له طب أنا تبقى مراتي طارق لو جيت اشتغلت معك تاني. مراته هي موجودة ولا أي حاجة ولا متدخلة في القضية أصلا، تبقى مراتي طالق مني لو أنا جيت اشتغلت معك تاني. الراجل ده أول حاجة نقولها له، ولذلك شيخ الإسلام رجع مثل هذه الألفاظ للنية بخلاف كلام الأئمة الأربعة، رجعها للإيه؟ للنية. فإن قصد إن هو لو اشتغل معاه تبقى مراته طالق، تقع طلقة. إن لم يرد يبقى يكون كفارة يمين. لكن أنا عايز أخليكم تركزوا في قضية مهمة جدا في النقطة دي، وهي يعني إيه العلماء يجي يقولوا كفارة يمين؟ هل الرجل ده حلب بالطلاق؟ أصل بعض إخواننا من طلبة العلم يجي يقول لك لا، الرجل ده إن نوى طلاق وقع الطلق. طب إن لم ينوي طلاق؟ قال ما فيش حاجة اسمها حلف بالطلاق، يقول لا إله إلا الله. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. أقول له خد بالك يا أخي، الرجل في الحقيقة ما جابش بصيغة قسم ولا حلف، يعني الرجل ما قالش والطلاق، ما قالش بالطلاق، ما قالش تالطلاق، يعني التاء ما تنفعش مع الطلاق. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يعني الرجل ما جابش حرف قسم. انت لما بتيجي تقسم بتقول ايه؟ والله بالله تالله. هو ما جابش حرفا من حروف القسم عشان تيجي تقوله، لكن اللي بيقول باللات بالعزة ده بيقسم، جاب حرفا للقسم. عشان كده من حلف بغير باللات فليقل لا اله الا الله. يحلف يقول لك والنبي قل له لا اله، قل لا اله الا الله. لكن هو ما حلفش بالطلاق. لكن العلماء عليهم رحمة الله قالوا ايه لما جابوا كلمة كفارة يمين؟ قالوا انما جرت مجرى اليمين فاخذت حكمه. هي مش يمين لكن جرت مجرى الايه؟ يعني ايه مجرى اليمين؟ انت لا تقسم على الشيء الا وانت تريد ان تحث نفسك على شيء او ان تمنع نفسك من شيء. الرجل اللي لسه قايل للشخص اللي هو بيعمل عنده تبقى مراتي طالق لو جيت اشتغلت عندك، هو قصد ان يمنع نفسه من شيء. انت جاي لي يا فلان هتجي لي زيارة، طب تبقى مراتي طالق لو ما جيت لكش، جاي لك يبقى بيحث نفسه على الفعل. يبقى جاب كلمة طلاق ليه؟ ليحث نفسه على فعل شيء او ليمنع نفسه منين؟ شيء. واليمين اصلا اما ان تحث نفسك على شيء او ان تمنع نفسك من ايه؟ من شيء. فجرت مجرى اليمين لا انها يمين. فلما جرت مجرى اليمين قال العلماء فيها كفارة يمين. واضح كده؟ هما ليه بيقولوا كفارة يمين؟ مش عشان قسم، مش عشان قسم، انما عشان جرت مجرى اليمين. اي لفظة من الانسان اول ما بنرجع بنرجع ليه؟ بس بنشترط حاجة. ايه هي بقى؟ بنشترط ان النية دي تكون موافقة لمعنى اللفظ، تكون موافقة لمعنى الايه؟ اللفظ. بمعنى ايه؟ قال لزوجته انت طالق، وجيت جينا نقول له مثلا انت طالق ان لم تأتي الان، هو قال كلمة ايه؟ انت طالق. ما جاتش، قلنا له كنت ناوي ايه يا عم؟ ناوي الطلاق ولا بتنوي تقول لها كده عشان تيجي؟ قال لا، لا دي ولا دي. امال كنت ناوي ايه؟ قال ولا قصدت حاجة، ده انا بقصد ادلعها بقول لها انت طالق. اقول له كلمة نيتك كانت كده؟ اه. اقول له يبقى نيتك دي باطلة هتتلغي من عندنا ومش هينظر اليها العلماء، لانك جبت نية لا توافق اي شيء في معنى الايه، في معنى اللفظ. انتوا واخدين بالكم؟ ما جابتش شيء في معنى اللفظ. بيقول انت طالق ان اكلت سمكا فاكلت سمكا، قال لا انا قصدت ان اكلت زجاج، ده دي بتاكل ازاز بالليل يا عم الشيخ. اقول له كلمة سمك ما بتجيش بمعنى الايه الزجاج، يبقى لازم تكون النية واخدة جزء منين؟ من اللفظ عشان اعتبرها، لو مش واخدة شيئا من اللفظ مش هتعتبر. قال لي والله انا ناسي نيتي كانت ايه. ادور، طب انت قلتها كانت الظروف حواليك عاملة ازاي؟ يبقى عن طريق السبب الباعث ابدأ احد، ما فيه السبب ناسي كمان السبب، يبقى ارجع بقى احكم له باصل المعنى الهون اللغوي. ده انه اصل باصل المعنى اللغوي. واحد قال والله العظيم ما انا واكل بيض، هو قاصد، هي بتقول له انا ما في اكل، قالت له في اكل، في ايه؟ بيض. هو مش عايز لا بيض ولا ايه ولا غيره. قال والله العظيم ما انا واكل بيض، هو بيقصد مش واكل عموما، لكن اتى من الخاص بشيء لاحد ايه افراد. يبقى بنرجع لفين برضو؟ للنية. انتوا معايا كده؟ عايز اعرف كلمة الايمان بقى. لما اجي اعرف كلمة الايمان انا محتاج تلات حاجات في المترادفات، محتاج كم حاجة؟ تلات. خد بالك من التلاتة دول. هات السفينة. الشيء العلماء عليهم رحمة الله قالوا ايه؟ دي قاعدة سجلها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، قال المترادفات في اللغة قليل. دي قاعدة، المترادفات في اللغة قليل وفي القرآن نادرة أو معدومة، وفي القرآن نادرة أو معدومة. يبقى أصلا المترادفات في اللغة مالها؟ وأنا ضربت مثال قبل كده بكلمة الوحي. كلمة الوحي دي لما أنا عايز أفسرها في اللغة أبص ألاقي معناها أوحى لشيء يعني إعلان، بس مش جايب معنى الإعلان بالظبط، لأن الإعلان ده لازم يكون سريع ما يكونش بطيء، وغير إنه سريع لازم يكون خفي مش واضح لكل حد. يبقى كلمة وحي خدت لي في اللغة كم كلمة؟ ثلاثة. إعلان، اثنين سريع، ثلاثة خفي. ما أقدرش أجيب كلمة في اللغة العربية تحمل التلات معاني دول تساوي كلمة الوحي. أنا لما حبيت أفك كلمة الوحي في اللغة العربية فكتها بكم كلمة؟ بثلاث. ما أقدرش أفكها بكلمة بكلمة، مش قادر، مش لاقي كلمة بتحمل نفس التلاتة دول أقول إن الوحي يساويها. لذلك قال العلماء المترادفات في اللغة مالها؟ قليلة قليلة. ولذلك لما تيجي تسمع ان ده تفسير القرآن يبقى ده المعنى القريب للايه؟ للقرآن. انتوا معايا كده؟ المعنى القريب للقرآن. يبقى اذا ادي الوحي، المترادفات في اللغة قليل، في القرآن نادرة او معدومة. طب انا عايز اعرف كلمة الايمان اللي موجودة عندي. قال لي عايز تعرف؟ في قاعدة للمترادفات عند اهل اللغة، اضبط بقى عليها. ما ضبطتش عليها يبقى التعريف بتاعك غلط. قول يا عم. قال لي الايمان مثلا لما اجي اعرفه راح قال لي ايه؟ بص بقى المترادف. قال واحد شروط المترادفات، شروط المترادفات. اول شرط يا عم، قال ان يتعدى بتعديته. اثنين ان يلزم بلزومه. ثلاثة أن يكون الضد كالضد. يبقى حط لي كم حاجة دلوقتي؟ ثلاثة. بيقول لي عايز تجيب مترادف ويحمل نفس المعنى؟ قلت له قال لي لازم لو الكلمة دي متعدية في اللغة العربية، متعدية يعني المفعول في اللغة، عايز تعرف الكلمة متعدية ولا لا حط لها هاء الضمير. يعني أقول مثلا إيه؟ ضربة. عايز ضربة دي اعرف ان هي متعدية ولا لا، قول ضربة. اكلة هتقول اكلة. طالما جاب الضمير يبقى اعرف ان هي مالها كلمة مالها متعدية. طيب قول يلا شربة، ها هتقول ايه؟ شربة. طب ذهبة، ها ذهبة ما تجيش. يبقى كلمة ضرب وأكل وشرب متعدية، كلمة ذهبة لازم. هو بيقول لك لما تيجي تعرف أي كلمة إذا كانت دي بتتعدى يبقى دي لازم تتعدى، دي لازمة يبقى لازم التانية تكون لازم. واضح كلامه؟ دي بتتعدى بحرف يبقى دي لازم تتعدى بحرف بنفس الحرف. انتوا معايا كده ولا مش معايا في النقطة دي؟ طيب هتقولي كده كلمة الإيمان وكلمة التصديق وطبقوا لي الكلام ده عليه. كلمة التصديق اهي صدق، اقول ايه؟ ايه صدق. كلمة ايمان ها هجيبها ازاي؟ طب اسهلها لكم، حط صدقته، صدقته، حط ضمير صدقته، آمنت، آمنت تقول إيه؟ لا حط لي ضمير، هتقول إيه؟ لا حط ضمير، آمنت، آمنت أو أمنت من الأمان للإيمان. يبقى لو حطت لها ضمير وتعدت مش هتبقى من الإيمان، هتبقى منين؟ من الأمان. وعشان كده لما لو انت عايزها على الايمان هتروح تقول ايه؟ امنت به او امنت له. ولذلك تقرا في القران الكريم فامن ايه؟ له لوط. مش صح كده ولا ايه؟ جاب حرف ايه؟ اتى بحرف ايه؟ الله. وقولوا امنا بالله، جاب انه حرف الباء. يبقى الايمان في القران الكريم اما ان يتعدى باللام واما ان يتعدى بالباء. طيب يبقى هل انطبقت كلمة التصديق على كلمة الإيمان؟ لا. الجواب ما انطبقتش كلمة التصديق على كلمة الإيمان. ليه؟ لم تتعدى تعديها، صح ولا لا؟ واللزوم واحدة لازمة وواحدة متعدية. طب هات الضد وهات الضد. ضد كلمة تصديق، الضد بتاع تصديق ايه؟ تكذيب. ضد كلمة إيمان كفر. هل الكفر لا يكون إلا تكذيبا؟ يبقى الكفر لا ينحصر في التكذيب، فكذلك الإيمان لا ينحصر في التصديق. واضحة دي؟ الكفر لا ينحصر فين؟ في التكذيب. يبقى إذن الإيمان لا ينحصر فين؟ في التصديق. كل هذا الكلام ليه؟ عايزين يقولوا ان التعريف اللغوي لكلمة الايمان لما تقول لي تصديق تعريف مقارب وليس تعريف مضبوط. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ طيب انا عايز اسأل عشان اكمل ولا انا قلت بان التعريفات ثلاثة انواع، ها؟ حد حقيقي وحد رسمي وحد لفظ. الحد الحقيقي القريب لابد فيه من شيئين، ايه؟ جنس، جنس قريب وايه؟ وفصل. طيب مين يفرق ما بين كلمة فصل وخاصة؟ الفصل صفات ذاتية. طب والخاصة؟ صفات عرضية. طيب انا عايزك تعرف لي الحد الحقيقي القريب. قلت لي جنس قريب مع فصل، مثال الانسان ناطق، حيوان ناطق. حيوان ناطق، كلمة حيوان تعني كلمة ايه؟ في حياة. وناطق ميزته فصلته عن سائر الايه؟ ما فيه الحياة كالبهاء. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ طيب كده انت جبت جنس قريب مع ايه؟ مع فصل. مع فصل. طيب انا عايز حد حقيقي بعيد. بينقسم لكام قسم الاول؟ حد الحقيقي البعيد يا اما فصل بس يا اما بعيد، جنس بعيد مع فصل. عرف الانسان ناطق، ناطق. لو انا قلت الانسان وعرفته كلمة ناطق يبقى جبت ايه بس؟ الفصل بس. يبقى انا زيك ده اسمه حد حقيقي بس ماله بعيد. طب عرف لي حد بعيد ايضا. جسم، ما جبتليش بقى حيوان. كلمة جسم دي اعم من كلمة حيوان، خدت بالك؟ فقلت لي جسم ايه؟ ناطق. طب دي الحد الحقيقي. طيب الحد الرسمي بيجيب ايه في الحد الرسمي؟ جنس قريب مع خاص. عرف لي الانسان حيوان ايه؟ بحر. هات اي صفة عربية. حيوان باكل. اكل. خدت بالك؟ اكل ماشي بس كده كده هياكل. يبقى المهم تجيب حاجة ما تكونش فين؟ في الذات. طالما جبت صفة مش في الذات يبقى دي تتسمى خاص. جبت صفة في الذات تتسمى ايه؟ فصل. طيب عرفتولي الانسان حيوان باحث. طب انا عايز حد رسمي بعيد ضحك بس او يبقى جنس قريب بعيد مع خاصة. اقول ايه زي ايه؟ جسم ضحك. جسم ماله ضحك. طيب الحد اللفظي ايه هو؟ بعرف ايه بس؟ اللغة اللي هو الايه بس؟ اللفظ فقط. خدت بالك؟ يبقى اذا دي الحدود. لماذا التعريف يسمى حدا؟ يفصل بين شيئين او بيمنع غيره ان يدخل فيه او يمنع شيء منه ان هو يعمل ايه؟ ان يخرج منه. طيب قلتلك ان اي لفظة واي مصطلح موجود في الشرع لازم ارجع لمراد الايه؟ الشرع. زي لمراد الشرع. لكن اللفظ اللي بيصدر من الانسان ارجع ليه الاول؟ لنيته. فان لم تكن له نية او نسي النية السبب الباعث، فان لم يكن هناك سبب باعث او مش متذكر لسبب باعث يبقى ارجع للاصل اللغوي. ده يضبط لك باب الايمان والطلاق والكلام ده كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. قلت لك في قاعدة للمترادفات. القاعدة دي لابد فيها من شروط. هتجيب المعنى، بعد ما تجيب المعنى اشترطوا حبة حاجات بقى. ايه هو؟ واحد، يتعدى بالتعدية. اتنين، يلزم باللزوم. ثلاثة، الضد كالضد. هل كلمة التصديق مترادف لكلمة الإيمان على هذا؟ ليه؟ ايه السبب؟ التصديق لا، التصديق متعد والإيمان لا يتعدى إلا إذا كان بمعنى الايه؟ الأمان، بمعنى الأمان. الأمان. طيب الإيمان بيتعدى بإيه؟ بالباء أو الله. وفي قاعدة لازم تعرفها، أي حاجة يا إخواني، أي فعل من الأفعال المتعدية بنفسها إذا تعدد بحرف لابد أن يزيد هذا الحرف المعنى. آية الوضوء فيها قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. المسح متعدي ولا مش متعدي؟ مسح، اقول ايه؟ مسح، يبقى متعدي. ليه جه حرف الباء ده؟ شيل حرف الباء ده في خلاف القرآن. اقرا هتقول امسحوا ايه؟ امسحوا رؤوسكم. جت ولا ما جاتش؟ يبقى الفعل متعدي اصلا بنفسه، ليه تجيب له حرف يتعدى بيه؟ قال لك عشان ازود معنى. ايه هو هنا المعنى؟ لا، التبعيد. انكر ابن برهان ان الباء تاتي للتبعيد من اهل اللغه، لكن بمعنى الباء هنا للالصاق. الباء هنا للايه؟ للالصاق. يعني امسحوا لاصقين، خدت بالك، ايديكم او نحوها لمسح الراس. لذلك ذكر كثير من اهل العلم لو واحد نزل تحت المطر من غير ما يضع ايده وراسه غرقت ما يكفيش في المسح، لكن لو بل خشبة وأمررها على رأسي أو مررها على رأسي يكفي. ليه؟ عشان حرف الايه؟ الباء. عشان حرف الباء. ولذلك لما أجي أقول قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ أمره. أهي كلمة يخالفون، ها، عن أمره. لو شلنا عن في خلاف القرآن هقول يخالفون ايه؟ أمره. الله، إذا كان الفعل بيتعدى بنفسه لماذا يأتي حرف عن؟ العن في الأصل بتفيد الإيه؟ المجاوزة. ولذلك هنا يخالفون عن أمره مش معناها يترك أمر من أوامر النبي زي ما بيستدل البعض على إن هذه الآية تدل على وجوب الأمر، إنما المسألة فيها معنى أوسع من كده. عن أمره يعني يتجاوز عن أمر الرسول، والأمر هو هنا الدين. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يتجاوزون دين الرسول ولا يؤمنوا به. عشان حرف ايه؟ عن. فالفعل الذي يتعدى بنفسه اذا تعدى بحرف زاد الحرف معنا. واضح الكلام؟ طيب انا هرجع تاني وقلت ان الضد لابد ان يكون كالضد. التصديق ضدها التكذيب، والايمان ضدها الكفر. فكما ان الكفر لا ينحصر في التكذيب، فان الايمان لا ينحصر فين؟ في التصديق. ولذلك حينما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فاخذوا معنى التصديق من كلمه الايه؟ الايمان. انه بالتصديق من انه معنى من كلمه ايه؟ ولو كنا ايه؟ صادقين. جبتها منين؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هل المراد ان يصدقهم يعقوب عليه السلام فيما ادعوه على يوسف وخلاص، ولا يصدقهم ويتبع ذلك الا يعاقبهم والا يلومهم في شيء؟ ايه المراد؟ ايه؟ الا يلومهم في شيء، صح ولا لا؟ يعني ما هو المراد مش كلمة انه يصدقني وخلاص. لو كان المسألة ان انا اصدق وانتهت، يعني اصدق وانتهت والا يتبع هذا عملا، كان ممكن ابو جهل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت عايز ايه؟ الله يقول لا اله الا الله تفلحه. قال له اعمل لا اله الا الله. بعض غير المسلمين الان تقول له قل لا اله الا الله يعمل ايه؟ يقول لك لا اله الا الله. هي دي تنجيه بين يدي الله؟ الجواب لا. ليه؟ لانها مش موافقة لفين؟ ده في حاجة تانية، في حاجة تانية، مش هي دي المرادة بس. لذلك انا عايزك تتنبه لمثل هذه الاحكام. فانا عايز اقول لك ان التصديق احيانا كاصل معناه، كاصل معناه يأتي حينما يكون في شيء من العمل. التصديق نفسه في شيء منين؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الإيه؟ الصابرين. حتى قال سبحانه فلما إيه؟ أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. ها بقى حط خطوط. قد إيه؟ صدق. إمتى تقل له قد صدقت؟ هو من أول ما جاله الرؤية وتكلم مع ولده وهو صدق. لكن لماذا تأتي هنا قد صدقت الرؤيا؟ انتوا واخدين؟ لان ايه اللي كان مراد من الرؤيا؟ المراد الايه؟ انه ينفذ. فهو لما جه ينفذ هو ده التصديق. يبقى لم ينحصر التصديق على ايه بس؟ على الشيء اللي موجود في القلب خلاص. ولذلك تقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام العينان تزني وزناهما النظر واليد تزني وزناها اللمس، وفي النهاية والفرج ها يصدق ذلك او يكذبه. يبقى الفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى معنى كده في تصديق وتكذيب للاعضاء بخلاف عضو القلب. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والفرج يصدق ذلك او يكذبه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حينما اراد العلماء عليهم رحمة الله ان يأتوا بتعريف اللغوي للإيمان، قالوا لابد من معنى زائد على التصديق، حاجة تبقى إيه؟ زائدة على التصديق. فقالوا الإقرار. قالوا هنجيب كلمة الإيه؟ طيب أقر أقول إيه؟ أو قر قره. فأجي أقول الإقرار في تصديق وزيادة، لأن القرار شيء فيه شيء من الإيه؟ من الطمأنينة واستقرار الأمر فيه. لذلك حينما قال آمن له بمعنى أقر إيه؟ أقر له، هو صدقه وأقر له كمان بهذا الأمر. لذلك لما نيجي نعرف الإيمان اختلف العلماء التعريف اللغوي إيه بالضبط. فهو معنى في معنى زائد على مجرد التصديق. لكن اللي أنا عايز أنبه عليه إن العلماء لما يجي يقولوا لي الإيمان قول وعمل، كلمة قول وعمل دي بقى بتعني ايه؟ هل ده تعريف لفظي ولا تعريف رسمي ولا تعريف حقيقي؟ يعني لما اقول قول وعمل ده تعريف ايه؟ حقيقي، لان لفظة الايمان ما دخلتش ابدا على كلمة القول ولا دخلت على الكلمات دي، صح ولا لا؟ يعني كأنه استقرأ ما في الشريعة فعلم ان المراد من الايمان القول والمراد من الايمان الايه؟ العمل. وهيجي يقول لك القول قولان والعمل عملان، او القول قولان والعمل ثلاث. لكن الذي اريد ان انبهك عليه، لما نيجي نقول الايمان قول وعمل، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قولوا آمنا بالله، يبقى ده اشترط للايه؟ للقول، ما دام الانسان قادرا عليه. ده اشترط للقول ما دام الانسان قادرا عليه. اسألكم سؤالا وتجاوبوني عليه، حكم الطفل الذي يولد من مسلمين حكمه ايه؟ مسلم. لو عاش هذا الطفل حياته الى البلوغ لم ينطق بكلمة التوحيد مرة، ما حكمه؟ ايه؟ طالما اعطيت لشخص حكما اوعى ترفع الحكم الا بايه؟ الا بدليل اخر، لازم دليل اخر. لذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان اول واجب على الصبي ان لم يقل في اي مرة من المرات كلمة التوحيد في صباه ان ينطق بكلمة الايه؟ التوحيد. ونقل ان ذلك اجماع اهل السنة. يبقى اصبح اول واجب، الشاهد معايا ان الايمان لازم له ايه؟ لازم له قول. الاخرس تنزل اشارته وكتابته منزلة ايه؟ منزلة قوله. خلاص كده؟ طب هو شاور على التوحيد، يعني ولو ان واحد اخرس وبيموت، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، يعمل ايه؟ يرفع الاصبع او يكتب. بل لو انه استحضر التوحيد وذكر ذلك بقلبه لكفاه. ولذلك هو في الصلاة بيصلي ازاي بالنسبة للاقوال الاخرس؟ ايه؟ بالقلب. يصلي بالقلب للفاتحة، وبعد الفاتحة صورة، والتسبيح والتشهد، كل شيء. وينزل هذا منزلة كلامه. طيب الشيء اللي انا عايز اقوله الاخر، احنا بنقول قول باللسان اعتقاد بالجنان. الاعتقاد بالجنان لابد له من شيئين، لازم قول قلب ولازم عمل قلب. قول القلب اللي هو التصديق او الاقرار، صح ولا لا؟ يبقى لازم معنى زائد على التصديق كما قلنا، وهذا مشترط في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمل القلب زي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرجاء الخوف، هذه الأشياء بيبقى مقرها فين؟ مقرها في القلب. وعمل الجوارح كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لذلك ذكرت وأختم بهذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الإيمان بضع وستون شعبة كما في لفظ البخاري، أو 70 شعبة. جاب الثلاث أركان بتوع الإيمان، القول باللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، أدي عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، ده اللي هو عمل الإيه؟ عمل القلب. يبقى أتى بما في القلب، وأتى بما في الجوارح، وأتى بالشيء الذي على اللسان. سيأتي في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، سيفصل المؤلف عليه رحمة الله معنى الإيمان وأنه يزيد وينقص ومثل هذه الأشياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول الرخصة مكنة أو عربية ما بينجحوش إلا برشوة، ولو دخل امتحان كمبيوتر يسقطوه، يجوز ندفع رشوة ولا إيه؟ الرشوة أربعة أنواع، أربعة أنواع. المحرم منها بالإجماع هي ما كانت لإحقاق حق، لإحقاق باطل أو إبطال حق. يبقى الذي يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق دي اللي تسمى إيه؟ رشوة، وهي محرمة بإجماع العلماء. لكن هناك رشوة بتدفع لرفع ضرر أو لدفع ضرر، يبقى في فرق بين الرفع والإيه والدفع. الرفع لشيء موجود والدفع لشيء لم يحدث. واحد في قضية ومظلوم فيها وتحط في القضية، هو مظلوم ومش عارف يخرج إلا برشوة، يبقى ده بيرفع ولا بيدفع؟ بيرفع. في واحد لو ما دفعش هيعمل فيه وهيسوي، هو لسه ما وقعش عليه البلاء وما فيش سبيل إلا كده، يبقى ده بيدفع ولا بيرفع؟ ولذلك قال العلماء الرشوة إما لإحقاق باطل أو إبطال حق وهي محرمة بالإجماع، الثانية إما لرفع ضرر أو ظلم أو لدفع ضرر أو ظلم، خدت بالك؟ أو ليصل الإنسان إلى الحق. آنذاك العلماء عليهم رحمة الله قالوا إن كانت الرشوة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل دفع الظلم ورفع الضرر جوزوها. من الذي جوزها؟ الأئمة الأربعة. ومن منعها؟ الإمام الشوكاني. الشوكاني لما تكلم في نيل الأوطار عن الرشوة حرم كل أقسام الرشوة. يعني الشوكاني على مسألتك دي هيقول إيه؟ لو أنت سائق 100% هيقول لك ما تدفعش، لأن هيسميها برضو إيه؟ رشوة. أما الأئمة الأربعة نظروا هو ليه حرمت؟ قالوا من أجل أنها تحق باطلا أو تبطل حقا. طب فإن كنت سأدفع لإحقاق حق وإبطال باطل، أنا ذاك لا إشكال. ألا ترون أن الله جعل من ضمن مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم؟ والمؤلفة قلوبهم أنواع، واحد ضعيف الإيمان بتعطيه، واحد شرير بتدفع شره عن الناس، خدت بالك صح ولا مش صح؟ يبقى إذن أنت ممكن تدفع عشان تدفع شر هذا الشخص، أو واحد بتدفع له عشان تحببه في دخول الإيمان، أو واحد عندك مؤمن ضعيف عشان يكون ثابتا. الثلاث أقسام دول تقليل تحت المؤلفة إيه؟ قلوبهم. بالرغم من هي ما مش يعني لو نظرت إليها تقول لي لا ما ندفعش ليهم، أقول لك لا، لوجود مصلحة أعلى عملي جوزت الشريعة مسألة الدفع. الإيه؟ الأخذ آثم. هو الأخذ آثم، إحنا بنتكلم على الشخص الدافع. وخدوا بالكم من نقطة برضه أنا عايز ننتبه ليها يا إخواني، يجوز للإنسان أن ينفع إخوانه بعوض، واختلف العلماء هل الجاه له عوض ولا ملوش عوض. انتوا معايا في النقطة دي؟ واحد لو دخل المرور هيجيب لك الرخصة وهي حق، وهو اللي هياخد الفلوس مش بتوع المرور. هو دفع ايه؟ هو مش بتاع المرور، هو تدخل بس واتكلم، واتكلم في حقه ولا باطل؟ يعني شفع شفاعة حسنة ولا شفاعة سيئة؟ فأنا ذاك بعض العلماء يقول الجاه أصلا لا قيمة له، وكان ينبغي عليه إن هو طالما عارف إن الشخص ده هيظلم والكلام ده أن يقف بجواره، وطالما الشيء واجب عليه ما ينفعش ياخد فلوس. ومنهم من يقول إن في شركة من ضمن أنواع الشركات في العقود حاجة اسمها شركة الوجوه، واحد داخل بإيه بس؟ بجاه، باسمي. يعني أنا داخل معاك بمجرد الإيه؟ بمجرد الاسم، الاسم غالي، انت واخد بالك ان هو يتصدق في الامور ده غالي. فمنهم من جوز لمن دخل بجاه ان ياخذ عوضا على هذا ويكون حلال له، بخلاف الشخص الموكل بالعمل انه ده لو خد هي دي، لان هو ده عمله اصلا. انتوا معايا كده في المساله دي ولا مش معايا؟ ها؟ طيب، يقول الحمد لله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. اللهم يعني يا الله، أصل العبارة يا الله، حذفت أداة النداء وعوض عنها بحرف الميم، ثم تبركا بتقديم اسم الله قدم لفظ الجلالة وأخر حرف الميم، فأصبحنا نقول اللهم إني أعوذ أي ألجأ وأعتصم برضاك من سخطك، لأن رحمة الله غلبت غضبه، ولا تحصل لك عقوبة، خدت بالك أنا بتكلم على عقوبة مش البلاء، عقوبة إلا بسخط الله، انتوا واخدين بالكم من الكلام اللي فيه سخط. فانت بتقول يا رب انا بقول ارحمني ولا توقعني فين؟ في تحت طائرة العذاب. انا عملت الذنب وانا استحق السخط، فانا اعلم ان رضاك اوسع منين؟ من سخطك، فادخلني في رضاك برحمتك ولا تدخلني في سخطك بعدك. واضح الكلام؟ وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لأن الله له صفات، يعني زي ما هو رحيم شديد الإيه؟ العقاب وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لأسماء الله تعالى، كيف أعرف الاسم المتعدي والاسم غير المتعدي؟ تعرف الاسم المتعدي بأن يكون له أثر على العباد، يعني الرزاق له أثر على العباد بيرزقه، السميع له أثر على العباد، أيوه بيسمع منه يسمع أقواله، البصير له أثر العباد أنه يراه، لكن العظيم الحي إيه أثره على العباد؟ الحي. لذلك قالوا هذا غير إيه؟ متعدي. يبقى له أثر على العباد يسمى عندهم متعدي. عليك الصلاة والسلام. أحبك الله الذي أحبتني فيه. إذا كانت العلة في تحريم الإسبال هي منع الخيلاء، فما الحكم في الإسبال كالعادة بلا خيلاء؟ إذا اختلف الحكم لابد أن يختلف الوصف، إذا اختلف الحكم لابد أن يختلف الوصف. فحينما نقول مثلا هذا زاني رجم وهذا زاني جلد، ما السبب؟ إن ده محصن وده غير محصن، يبقى لما اختلف الحكم لازم يختلف الايه؟ الوصف. ما ينفعش واحد محصن وواحد آخر محصن والاثنين واحد منهم يرجم واحد يجلد، صح ولا لا؟ الوصف ان كان واحدا يبقى لازم الحكم يكون واحد. فحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. وحينما يقول اسفل الكعبين من الازار فهو في النار، هل الحكم مختلف ولا غير مختلف؟ ايه؟ مختلف. فلما اختلف لابد ان يختلف الوصف، ايهما اشد؟ لا ينظر اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم، ولا اسفل الازار من الكعبين، اسفل الكعبين من الازار فهو في النار، نهون لا ينظر اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم. لذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المحققين قالوا من فعل خيلاء لا ينظر الله اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم، وان فعل غير خيلاء فأسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. واضح الكلام ولا لا؟ الكعبان العظمتان الناتئتان، لا ده عند العوام، والأعلى القدم ده عند الشيعة. وعليك السلام تركاته. يقول هل يجوز الذبح على مرتين؟ رجل ذبح حمامة فلما تمت فجاءت امرأته فأتممت الذبح، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. لأن عندنا يقولون الذبح أكثر من مرة حرام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. ما ينفعش إن أنت تجيب حاجة تلمى وتقعد تمر على الإيه؟ على الحيوان بهذا الشكل، فانت تذبح ويجي بعدك ذبح اخر. فلذلك لازم ان اللي بيذبح تكون مرة ايه؟ واحدة. لكن انت عملت كده وهي جت راحت لحقت المسألة، مفيش مشكلة لحقت المسألة، يعني لما كنتش ذبحت الذبح المطلوب. هو فيك كام حاجة في الرقبة؟ ايه؟ لا، في العرقين الوذجين وعندي بتاع البلعوم والمري. لو انا قطعت البلعوم والمريء فقط لا يكفي عند جمهور العلماء، خلاص كده. أطعت الأربعة، أطعت الأربعة ماله؟ أطعت الأربعة اللي هم الودجين مع الإيه؟ مع البلعوم والمري، ده اللي بينبغي إيه عليك. ولا يشترط في ذبح الدجاجة ولا غيرها، لا يشترط إن أنت تذبح من خاء من أول الرأس، أسفل الرأس مباشرة أو آخر أسفل العنق. يعني عند العلماء عليهم رحمة الله ذبحت من أسفل العنق، أعلى العنق، وسط العنق، واحد. المهم عندهم الإيه؟ إن هذه العروق تحصل لها إيه؟ قطع. ولا يشترط عندهم إن أنت تفصل الرأس عن الشيء، لا يشترط عندهم إن أنت تعمل إيه؟ تفصل الرأس، فلا يشترط فصل الرأس في ذلك. إيه؟ يعني شيء من انت بعد ما تموت يبقى افصل زي ما انت عايز، لكن يعني بيبقى دي من الاحسان للحيوان. ويجوز التسمية الواحدة على 1000 من الذبائح ان كانوا سيذبحوا في وقت واحد. ففي المجازر العالمية لما بيجي يذبحوا، يعني مصنع مثلا بتاع دجاج، مزرعة دجاج، ما بيذبحش دجاجة دجاجة، ما بيذبحش دجاجة دجاجة، إنما بيدخل الدجاج كله على سير. السير ده طلع حاطين الدجاج وطلع الرقبة بس، عشان لا تعرف ترجع ولا تتقدم ولا تيجي مين ولا تيجي شمال. السير ده أول ما تقرب الدجاجة، السير ده بيجي على كل الإيه؟ على كل الدجاج. اللي يشغل الزرار يشترط فيه شرط أن يكون ممن تحل ذبيحته مسلم أو كتابي، وأن يسمي. فإذا سمى ولو كانت 1000 يجوز. ولا بد أن تكون التسمية إنشائية، لا بد أن تكون إنشائية لا خبرية أو لا مسجلة. بمعنى لو واحد قال لمراته أنت طالق، فسجلتها على التليفون، بعد ما قالت انت طالق خدتها على التليفون، دي كانت اول طلقة، قالت بص بقى انا هريحك خالص، وراحت مشغلاها تانية، قالت تانية، وراحت مشغلاها التالتة، قالت تالتة. الانشائية بس هي اللي تحسب. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ عشان بعض المصانع سجل شريط في البسملة، وعايز طول ما يدخل السير دول بينزلوا، يجي اللي بعديهم ينزلوا، دول اللي بعديهم ينزلوا، فعايز يشغل يعني مكسل مع كل مرة يقول بسم الله. لا يا حبيبي، ما تنفعش المسجلة، ما تنفعش. واضح ولا لا؟ ولذلك التسمية، وانتم تعلمون ذلك، ان هي واجبة عند الحنابلة، وفي رواية شرط في حل الذبيحة كما رجح شيخ الاسلام ابن تيمية في الرواية الاخرى عند الحنابلة، ومستحبة عند الامام الشافعي. يعني ومش وقت تفصيل فيها. المهم يعني ما هو اصلا مسألة الذبح في فوائد عظيمة. يعني امرأة اختلفت مع زوجها مش عارف لرفضه الانفاق عليها، فتركت البيت ومكثت في بيت ابيها 10 شهور، واتفق الطرفان على الطلاق، وفي اليوم المحدد للطلاق عند المأذون نزل الحيض قبل الطلاق بساعات، وكان من المفترض ان الحيض يتبقى عليه 2 أو 3، فكيف تحسب عدتها في حين ان رجل اخر يريد الزواج منها؟ على الراجح القرء هو الطهر وليس الحيض كما يقول الحنابلة، وإنما هو الطهر كما رجح ذلك الشافعية، وهو قول أم المؤمنين عائشة. والسبب في أننا قلنا بأن القرء هو الطهر وليس الحيض أن الله في القرآن الكريم قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يقول ابن عباس أي لقبل العدة، وقبل العدة أن تكون المرأة طاهرا، خدت بالك، بغير جماع في هذا الطهر، بغير جماع في هذا الطهر. أيضا يقول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن العدد يختلف مع التمييز في التذكير والتأنيث، فكلمة 3 مؤنثة، يبقى لازم تكون كلمة قروء مالها؟ مذكرة. فلو قلنا 3 حيضات فحيضات كلمة مالها؟ مؤنثة، لكن كلمة أطهار كلمة مالها؟ كلمة مذكرة. لذلك ولا بد ان يختلف العدد مع التمييز. فلذلك قلنا بان القرأة الراجح بانه معنى الطهر، وهو تفسير ام المؤمنين عائشة وتفسير الامام الشافعي رحمه الله، خلافا للامام احمد بن حنبل ومن تبعه. فلما تيجي تحسب هتحسب تمر عليها ثلاث أطهار، يعني هي الأيام بتاعت الحيض هتبقى من العدة، هتبدأ أول طهر من لغاية ما ينتهي، وبعدين تيجي لها الحيض تاني، يجي لها الطهر التاني يبقى ده التاني، تدخل في حيض تاني يجي لها الطهر الثالث، ما زالت في العدة على أول ما ينتهي الطهر الثالث مع أول دفع الدم من الحيض بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. مش أول ما تدخل في الطهر الثالث، لا، بعد ما ينتهي الطهر الثالث. واضح الكلام كده ولا مش واضح؟ طيب نعم. هتقع طلقة عند الأئمة الأربعة، مفيش هزار في الطلاق. غطاء أخ زي أخ هدانا الله يقول إن الطلاق حتى وإن كان صريحا بغير نية لا يقع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا عمي ثلاثة هذلهن هذلهن جد وجدهن جد، قال ده ضعيف. يا عمي صحيح الشيخ الألباني قال ضعيف، ماله خلاص. حتى وإن كان ضعيفا فإن الله في القرآن الكريم في وسط آيات الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يقول أعوذ بالله، أي إنسان يفعل أي جريمة في أي مكان له توبة. ويقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجزاك الله خيرا. يقول ما حكم التبرع سواء بالدم أو بغيره من الجسد؟ لا ده كلام عايز كلام طويل. الأصل التبرع بالأعضاء مش موجود، بالتبرع بالدم لا يجوز. الأصل جبت منين الأصل ده؟ الدم أصلا حرام، هل يجوز الإنسان يعني يشرب دمه؟ ولذلك من الغلط عند العوام إن الواحد منهم لما يجرح يروح عامل إيه؟ يمص دمه ويظن أن هذا يعوض وهذا يضر، لأن هذا الدم ينزل في المعدة ولا يجري في عروقه فهذا يضر، والدم محرم. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، ولو كان الدم طاهرا فهو محرم أيضا. فلا يجوز الإنسان أن يذبح دجاجة ثم يأخذ الدم اللي نزل من الدجاجة طاهر لأنها مذبوح، لا يجوز له أن يشربه حتى دم السمك. لذلك لما تكلم البعض في الفسيخ كانت كل المسألة مسألة إن السمك لما بيتخزن بالشكل ده إيه اللي بينزل منه؟ الدم. دي القضية كلها. وإحنا مش هنقعد بقى نقول ألف فسيخ في مش كلام ده، الفسيخ حلال مفهوش حال، أنت واخد بالك؟ فالدم حرام، فلو اتعمل برشام دم حرام، حقن الدم حرام لأن الدم محرم. فلو اتعمل برشام خنزير حرام، حقنة خنزير حرام، مش مسألة ان هو يأكلها بس، كذلك الدم. لكن امتى بنجوز الدم؟ عند واحد بشروط، واحد ضرورة، يعني هذا الانسان يحتاج الى دم ومش هيعوضه الا هذا، يبقى لابد من دم. اثنين، الا يكون بعوض، ففي البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. لذلك اللي بيروح يتبرع بدم ويأخذ مبلغا عليه هذا المبلغ سحت وحرام، ألا يكون بعوض. الشيء الثالث ألا يضر المنتقل منه، لأن لا ضرر ولا ضرار، أن يغلب على الظن أو يتيقن أنه ينفع من انتقل إيه؟ إليه، منتقل إليه. لكن أخذ منك دم وخلاص وممكن يكون دمك في النهاية ده مش ينفع لأن في مرض أو نحو ذلك، لا، قبل ما انا اخد منك دم اكشف ينفع ولا ما ينفعش. انتوا معايا؟ ولذلك بعض الاهمال اللي بيكون ياخد منك دم ودي فصلت كذا ودي فصلت كذا، وهذا غلط. لكن تبرع من الجسد قلت لك قبل ذلك بان الله يعطي الوفرة ليحدث عند الانسان الكفاية. اي واحد بينقل كلية، وان كان كثير من اهل العلم الان بيقولوا بجواز التبرع بالكلية، أنا الصراحة مقتنع بأنه لا يجوز. ومعظم العمليات اللي حدثت في نقل الكلية بعديها ست شهور سنة مش عارف إيه، يبقى الاثنين عندهم فشل، بالرغم أني عارف أن أنت ممكن تشتغل بربع كلية ولا بثلث كلية مفيش مشكلة، لكن ربنا أعطاك الوفرة ليحدث عندك الإيه؟ الكفاية. بعض العلماء بيجيبها بقى من طريقة أخرى، لكن احنا بنقول له هذا الإنسان هيضر في المآل، وشوف اللي كانوا موجودين ونخلينا صادقين مع انفسنا. لكن اي شيء متجدد، طب انت جوزت الدم، جوزت الدم بناء على ان الدم متجدد بيتجدد، كذلك كل شيء من الاشياء المتجددة فهي جائزة. فالكبد التبرع بجزء من الكبد مباح، لان الكبد دم، فلما ياخد من جزء منه الجزء بتاع الكبد ده بينمو في الانسان التاني، عملية غالية جدا طبعا، بس بتنمو، والجزء اللي اتاخد من الشخص بينمو تاني، فالدم بينمو، الكبد بينمو. فلذلك يجوز بنفس الشروط اللي احنا ذكرناها في الدم، النخاع اللي بداخل العظم يجوز، لانه يجوز التبرع به عند الضرورات اللي احنا ذكرناها، لانه ايضا ماله متجدد، يعني اذا يخذ منه شيء فهو متجدد. هل لفظة الوحي اذا اشترطت السرعة لا تساوي كلمة الالهام من ناحية اللغة؟ لان الالهام ترجيح قلبي، ترجيح ماله؟ ترجيح قلبي، ينبغي علينا ان احنا ننظر لهذا ولذاك. ثم ان الثاني الاعلام فيه شيء من الخفاء، هناك شيء فيه من الخفاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو انه عمل كده هو متبرع، مفيش مشكله اذا كانت لواحد اخر، هتاخد لوحده. ما هو ايام اقرائك معناها الحاجه، ما هو في الحديث ده، لكن انا بتكلم على الترجيح، ما هي ان الكلمه مشتركه الحديث موجود في قلب القبيل المناوي، موجود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب غدا مسجد الناموس، بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله مسجد الناموس. الإخوة قرب غدا مشيئة الله تعالى آخر صلاة العشاء بمسجد الحرمين مع فضيلة الشيخ محمد محروس، غدا بمشيئة الله تعالى عقب صلاة العشاء بمسجد الحرمين مع فضيلة الشيخ محمد محروس. الغطا عندك؟ الغطا صيد؟ صيد الغطا في مسجد السلام، السلام اللي عند ورا مرة مثلث، هذا أول السلام. لا مرة مثلث، مرة مثلث؟ اللي رح أعمل كده شيء